أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، والدعم الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1438. في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى بحث اصطلاحي، بحث اصطلاح أن الطلاق السني يطلق ويستعمل بثلاثة استعمالات. الاستعمال الأول السني بالمعنى العام، وهو ما ذكرنا سابقا في مقابل البدعي، فكل طلاق جامع للشرائط يسمى طلاق سني، فيشمل الطلاق البائن بأقسامه، ويشمل الطلاق الرجعي بأقسامه. هذا الاصطلاح الأول وقد ذكرناه فيما سبق. الاستعمال الثاني يطلق الطلاق السني مقابل الطلاق العدي، بمعنى أن الطلاق العدي متقوم بهذا الشيء، بأنه لا بد أن يرجع في العدة ويواقع زوجته، فلو رجع في العدة ولم يواقع زوجته سمي هذا الطلاق بالطلاق السني مقابل الطلاق وإيش؟ طلاق العدي، لأن الطلاق العدي هو أن يرجع في العدة ويواقع زوجته، لا بد من المواقعة. فلو رجع ولم يواقع سمي طلاقا سني بالمعنى الأخص، في مقابل وإيش؟ في مقابل العدي. الاستعمال الثالث استعمال سني بمعنى أخص الأخص بعد، أنه في الحالة الأولى، في الحالة الثانية أنه رجع إلى زوجته في العدة ولم يواقعها، صحيح؟ لو فرض أنه طلق زوجته ولم يرجع أصلا في العدة، انتظر لما انتهت العدة بعد ذلك رجع لها بنكاح آخر في عقد جديد مثلا، فلو طلق زوجته ولم يرجع أصلا في العدة حتى انتهت العدة سمي هذا الطلاق بالطلاق السني، وهذا أخص من الثاني. لماذا أخص؟ لأنه في القسم الثاني رجع إلى زوجته في العدة. قال اصطلاح، بحث اصطلاح الطلاق السني أقسام. التعبير بالأقسام لا يخلو من وين؟ لا يخلو من حزازة، كما درستم في مثل هذه الأمور، هذه اصطلاحات ومعاني، فلو درست أن اليقين بالمعنى الخاص ويقين بالمعنى العام، خطأ أن تقول أن اليقين ينقسم إلى يقين بالمعنى الخاص ويقين بالمعنى العام، لأن اليقين بالمعنى العام يشمل اليقين بالمعنى الخاص، ويشترط في القسمة أن تكون قاطعة للشركة، يلزم أن يكون يقسم الشيء إلى نفسه وغيره وهكذا. هذا أيضا من باب أنه باب المسامحة، لو قال الطلاق السني يطلق على معاني أو يطلق له استعمالات أفضل. خب، أقسام: سني بالمعنى العام، وهو كل طلاق جامع للشرائط، فيشمل جميع أقسام الطلاق الجامع للشرائط، العدي وكل أقسامه، العدي والبائن وكذا، مقابل هذا القسم الأول، وهو كل طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعي، وسني مقابل العدي. ما هو حينئذ المراد من السني؟ وهو ما يراجع فيه في العدة من دون جماع، لأن في العدة يراجع بجماع بمواقعة، فلو راجع في العدة ولم يجامع يسمى طلاق سني، لكن هذا سني بالمعنى معنى أخاص. يقول: وسني بالمعنى الأخاص، بمعنى ثانيا أكثر، وهو أن يطلق الزوجة فلا يراجعها أصلا حتى تنقضي العدة ثم يتزوجها بعد ذلك، ويسمى هذا طلاق وإيش؟ طلاق سني بالمعنى أخاص، لأنه لم يرجع لها في العدة، بخلاف القسم الثاني رجع لها في العدة. هذه اصطلاحات فقط من باب التنبيه. مسألة 1439. في هذه المسألة يشير المصنف إلى أنه قلنا فيما سبق في المطالب السابقة بأنه من أقسام الطلاق البائن هو التطليقات الثلاث بينها رجعتين، جيد؟ لو طلق ثلاثا بينها رجعتين فرض على الطلقة الثالثة تحرم عليه مؤبدا حتى تنكح زوجا غيره. الكلام يقع في هذا، حتى تنكح زوجا غيره يسمى المحلل، فإذا تزوجها شخص بعد ذلك بعد الطلقة الثالثة زين وفارقها فللإنسان حق أن يتزوج مرة أخرى بهذه المرأة. هذا يسمى الذي يتزوج يسمى محلل، محلل للزوجة الأول. هذا المحلل ما هي شروطه؟ هل كل عقد حاصل بين المطلقة وبين شخص يسمى هذا الشخص محلل بحيث يحل الطرف الآخر أن يتزوج أو لا؟ يقول مصنف فيه ثلاث شروط. الشرط الأول لا بد أن يكون العقد عقد دائم، فلو تزوجت بالمنقطع هذا لا يحلل، واضح؟ فلو تزوجها بعقد منقطع فلا يكون هذا محللا، لا بد أن يكون العقد عقد دائم. طب إذا قلنا عقد دائم خرجنا موارد، خرجنا أولا العقد المنقطع، خرجنا أيضا وطء الشبهة، أن وطء الشبهة ليس بعقد فضلا أن يكون عقدا دائم، أصلا عقد هو فيخرج، فلا بد أن يطأها شخص بعقد دائم. ولهذا تلطاطم يعبر عقد صحيح دائم. الملك، الملك الملك ليس بعقد، هذا أصلا خارج لأنه عن طريق الملك الشخص وطء اليمين. وطء اليمين إنسان طلق وحده ملك الإنسان، لا ما محلل، لا بد من عقد. هذا يصير وطء باليمين، ذاك وطء عن طريق وطء اليمين، هذا لا بد أن يكون عقد دائم، عقد دائم صحيح. خب هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، لابد أن يكون الشخص الذي يتزوج بها زين شخص بالغ. حنا نقول حين بالغ، لابد أن يكون بالغا. بقولك البالغ خرج فردان، خرج الطفل والصغير غير المراهق، وخرج المراهق أيضا غير البالغ. لماذا ذكرت فردين؟ لأنه خروج غير المراهق مما لا نزاع فيه بين الفقهاء. أما المراهق وقع الكلام بين الفقهاء، لو فرضنا بأن المرأة المطلقة قد تزوجها شخص مراهق غير بالغ، ما معنى مراهق؟ يعني وش؟ يعني يتلذذ بالنكاح، مميز ويتلذذ بالنكاح بحيث أنه يتحقق منه وش؟ قصد التلذذ. هذا المعنى. شوف اصطلاحات، عندنا مراهق وعندنا مميز، هل هناك فرق بين المراهق والمميز أو لا؟ قصة في المراهق غير البالغ، هل هناك فرق بين المراهق غير البالغ والمميز أو لا؟ ما أنت ما جاوب له؟ أطول الأبحاث عليكم. هذا قد يقال المراد من المراهق في اصطلاحات الفقهاء في مثل هذه الموارد الذي يتأتى منه قصد التلذذ بالمرأة فيستمتع بالمرأة عند الوط. هذا قد يكون بينه وبين المميز عموم وخصوص مطلق، فقد يكون شخص مميز لكن لا يتلذذ بالمرأة، ما وصل إلى درجة أنه يتلذذ، لأن التلذذ حالة أشد من التمييز. فقد يكون شخص مميز لكن لا يتأتى منه التلذذ بالمرأة بالوط، ولا يحس بالشهوة بأن يذوق عسيلة المرأة عند وطئها وما شابه ذلك. إلا أن السؤال المفروض أيضا، ما هو ضابط المميز؟ كيف نعرف المميز؟ من هو المميز أصلا؟ هل المميز هو الذي يبلغ 10 سنين أو المميز له شيء آخر في بالكم؟ كيف؟ كيف؟ كيف ما يحدد المميز؟ يعني مميز في كل باب هو. إحنا هذا في بابنا، في بابنا. باب النكاح يعني يعرف أنه أن المرأة مثلا جهة تناسل معي، جهة تناسل معي يحصل بينهم اتصال، يحصل مثلا إنجاب واحد. عنده تشخيص هذا المسألة. قد يكون صغير يفرق. المميز في باب النكاح وباب النظار هو الذي يطلع على عورة المرأة في الآية القرآنية زين، الذين يطلعون شيء على عورات النساء. وكيف يطلع؟ مهم كيف يطلع؟ يعني إذا رأى رجل أو رأى مرأة يلتفت إلى الجهاز التناسلي ويرى أن هذا جهاز غير الأجهزة الباقية. الشخص غير المميز يعني لو نظر إلى الشخص حتى وإن كان عاريا لا يفرق بين النظر إلى عورته وبين النظر إلى يده ورجله، فليس هناك حالة التفات زائد إلى العورة. فهذا يقال لم يطلع على عورة، يعني وش يقول؟ يعني لا يلتفت فينا النظر إلى العورة ويعطيها مزيد اهتمام. الشخص الذي تأتي منه التفاته ويستغرب بالنظر إلى العورة هذا يسمى ماذا؟ هذا ميز، واضح يسمى مميز في باب النكاح. هذا الشخص قد لا يأتي منه وش قصد التلذذ، يميز أن هذه عورة ويلتفت ويستغرب، لكنه لو يعني لو مارس الشهوة وقبل وكذا لا يأتي منه قصد، لا يأتي منه وش الشهوة، حالة الانفعال النفساني، هذه مرتبة أشد، مرتبة أشد من الاطلاع. واضح المطلب؟ هذا معنى مميز. خب فهنا وقع الكلام في المراهق عند الفقهاء في قولين في المسألة. قول يقول بأن لو تزوجت المراهق كفى في كونه محللا، المدار على شخص يستمتع بها كما دلت بعض الروايات. سيخو يقول هنا فيه إشكال المطلب. القدر المتيقن من من؟ القدر المتيقن، القدر المتيقن هو البالغ. أما المراهق مقتضى الاحتياط الوجوبي أنه لو وطى، أنه لو تزوجها المراهق زين، وسيأتينا الشرط الثالث، لو تزوجها المراهق مقتضى الاحتياط الوجوبي أو عدم ترتيب الآثار. جيد. سيستاني لا يجزم بأنه المراهق ما يكفي، كثير من الفقهاء يجزمون لأن لابد أن يكون بالغا. الشرط الثالث خب تزوجها الآن بعقد دائم وزوجها بالغ، لابد أن يقع الوطء، ولا بد أن يكون الوطء في القبول كما دلت عليه النصوص، فلا يكفي الوقت في الدبر. قال المشهور أنه، شوف المشهور ليش قال المشهور بعد ذلك مستشكل، المشهور أنه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرة أو تطليقتين في الأمة أمور بلوغه، هذا الشرط الثاني الذي ذكرت أنا، ووطئه قبلا، هاي شرط بالعقد الصحيح الدام، هذا شرط ثالث شروط. فإذا فقد واحدا منها لم تحل الأول. يقول ولكنه يعني لكن قول المشهور لا يخلو من إشكال في وين؟ يقول في التزويج بالمراهق والوضع في الدبر، هذا لا يخلو من إشكال. المشهور ما فقط للمراهق، بالغ، لا البالغ يخرج المراهق، غير المراهق يعني غير البالغ، صغير غير بالغ، يعني أنا أستشكل في عدم إتقان، أستشكل في هذا الشرط الذي يخصصونه لابد أن يكون بالغا. عليكم السلام. لماذا تشترطون، لماذا تشترطون البلوغ؟ هناك مرتبة أن من البلوغ كافية قد يقال وهو المراهق غير البالغ. يقول ولكن قول المشهور لا يخلو من إشكال فوين في التزويج بالمراهق والوطء في الدبر، فأنتم قلتم بأن الوطء في الدبر ليس من المحلل والتزوج المراهق لا يحلل. نعم الاشتراط أحواط، النتيجة أنه مقتضى الاحتياط الوجوبي، وإيش أنه إذا مقتضى الاحتياط الوجوبي هو الاشتراط، فلو تزوجت هذه المرأة بوش بشخص مراهق غير بالغ على رأي المشهور أصلا قطعا وإيش قطعا ما صار تحليل، على رأي السيد خوي من باب الاحتياط الوجوبي أنه ما صار تحليل، فتستطيع أن ترجع إلى فقه آخر في هذه المسألة يجوز لها صحة المراهق، يعني كفاية المراهق، فيجوز لها وإيش فيجوز لها التزوج بالآخر. يعني السيد خوي يشترط أنه يكون مراهق لا يشترط مراهق يكفي الاحتياط الوجوبي، لكن يعني لو أنا قلت للسيد خوي افرض واحد قلت للسيد خوي تزوج بمرأة وطلقها ثلاثا، فقامت هذه المرأة ماذا نكحت شخصا صغيرا مراهقا غير بالغا، فحينئذ على رأي المشهور قطعا أن هذا مو محلل، على رأي السيد الخوئي هذا أيضا مو محلل باب الاحتياط الوجوبي، فيستطيع أو هي أيضا تسأل من طرفين، يعني المسألة من طرفين، الزواج من طرفين، يعني هي أيضا لابد أن تمكن لكي تمكن نفسها لابد أن تحرز بأن حلال عليه، وهو لكي يطاها لابد أن يحرز أنه حلال عليها. فلو فرض أن كلاهما يقلد السيد الخوئي يرجعون إلى شخص زين يفتي لهم بجواز وإيش بكون الغير المراهق محلل. الزواج مهم، الزواج من الاثنين، ان النكاح بين الطرفين، اذا واحد محلل وواحد محلل ما يصير، على رأي الزوج أنه ما يجوز، على رأي المرأة يجوز، خب ما يجوز الزوج يتزوج بها. لا ما ما فبالتالي لابد أن تتزوج، لابد أن تتزوج بشخص يكون على مبنى الطرفين ومحل لكي يحل لها. لا شرحنا تتوقع ما شيء الفرق بين المراهق والبلوغ. قلنا بأنه هناك هني قلنا هل فرق بين المراهق والمميز أو لا، هل هناك فرق أو لا، وش ضابط التمييز؟ هذا كما شوف ممكن بعدين. خب يقول ولكنه لا يخلو من إشكال في التزويج بالمراهق والوطء في الدبر. خب نعم الاشتراط أحوط مسألة يقولها مطبيب. يقول وكما يهدم نكاحه الطلقات الثلاث يهدم ما دونها. يعني الآن لو تزوجت بمحللين الطلاقة الثلاث وإيش صارت خلاص، فيبدأ من جديد لما يحق أن يزوج يطلق ثلاث مرات، فالتزويج بالمحلل أهدم الطلاقة الثلاث. كذلك أيضا التزويج بالمحلل يهدم الطلقتين. فمثلا لو امرأة شخص تزوج بامرأة فطلقها فرجع لها في أثناء العدة فواقعها فطلقها ولم يرجع لها، فتزوجت شخصا آخر، هذا الشخص الآخر بالغ ووطأ بها في القبول جيد، وكذلك أيضا بالعقد الدائم الصحيح بعدما تزوجها مات أو طلقها وقام ذاك الشخص تزوجها، الآن إذا تزوجها هل يحسب في حقه طلقتين لو طلق مرة ثالثة أو يبدأ من جديد؟ قالوا أيضا كما أن النكاح بالمحلل يهدم الطلقات الثلاث كذلك يهدم الطلق طلقتين. يقول وكما يهدم نكاحه الطلقات الثلاث زين يهدم ما دون، يعني دائما التزويج بالآخر بهذا الشروط يوجب حساب جديد في الطلقات. فلو نكحت زوجا آخر بعد تطليق الأول طلقتين لم تحرم عليه إذا طلقها الثالثة، يعني حساب كأنه طلقة واحدة صارت، فلا بد في تحريمها عليه من ثلاث تطليقات مستأنفة جديدة، بحيث الوجه المستأنفة يعني لا يتخلى لها التزوج وش تزوج بمحللين. نعم على رئيس الخوئي هذا كلام صح، خب مرتين تنهدم حساب جديد، لمتى الحساب؟ إذا توصل تسع طلقات على رئيس الخوئي، هي المفضل تفتن لها هنا ظهر العبارة، لأنه خلاص مطلقا حساب جديد حساب جديد حساب جديد. خب هنا قد يقال بأنه هذه المسألة مخصوصة بما لو لم يحصل تسع طلقات، وإلا لو حصل تسع طلقات على رئيس الخوئي خلاف المشهور تحرم عليه مؤبدا، وهنا غير مخصوصة بالطلقات التسع، لا بد أن تكون وش طلقات تسع، لا بد أن تكون مستأنفة، لأن ما يصير تسع مستأنفة أصلاً، لأن في كل ثلاث لا بد من محلل صورين. إذا هذا لا تهم من الإطلاق في المسألة أنه خلاص لا حق أنه يطلق ويحسب، لا هذا ما لم يصل إلى تسع طلقات، فإذا وصلت إلى طلقات التسع حرمت عليه مؤبداً على رئيس الخوئي. في الثاني وبعدين تظهر ثمر في هذا المسألة حين ثمر ذكرها، لا ما يحتاج هاي طلقتين، لا طلقتين تزوجت محلل رجع هيصير كان هذا نص طلقة ثالثة، فلو طلقها صير يصير يبدأ من جديد، يبدأ من جديد لواش عشان يصير تحريم مؤبد متحرك صورة، لا يحتاج إلى محلل بعد ذلك. واضح الصورة؟ يعني هكذا افرض طلقها تطليقتين زين، بعد ذلك تزوجت بمحلل فبعد ذلك رجع لها فطلقها، لو قلنا ما نحسب حساب جديد هيصير هاي تطليقة وايش ثالثة، فلا يجوز له أن يتزوج بعد ذلك إلا أن تنكح زوجا غيره صحيح. لكن لما قلنا بأنه الزواج بالمحلل يهدم الحساب، خب نبدأ حساب جديد، نبدأ حساب جديد بأي لحاظ؟ بلحاظ أنه لا نحتاج إلى طلقات ثلاث أيضا، يعني هذه الطلقة ما تصح تحسب ثالثة لكي يحتاج إلى استئناف عقد جديد. فهذه مسألة أنه تحتاج إلى محل ولا تحتاج إلى محل في مسألة جواز الرجوع وعدم جواز الرجوع، أما أنه إذا وصلت تسع طلقات تحرم عليها مؤبدا، لأن طلقات التسع مطلقا محرمة كما أشار إلى السيد الخوي فيما سبق. لا أقصد أن الطلقتين لا تحسب أنها يعني ثلاثة، يعني نعم حيث أن الطلقة الثالثة لا تحرم ضمن الثنتين. نعم لا تحسب ضمن الثنتين. طيب بس تحسب هالثنتين إذا وصلت إلى التسع بالحظ المجموع، المجموع أنه تسع طلقات، فيصح أن يقال حينئذ بأنك أنت طلقت تسع طلقات، واللي مطلق تسع طلقات تحرم عليه زوجته مؤبدا. تظهر الثمرة هكذا بأنه لا نضم الطلقة الثالثة بعد المحلل الطلقتين بحيث أنه يحرم يحرم النكاح حتى أن تنكح زوجان غيره. هذا مستقر مثلا في 463. نعم. ولا ميسة لو كانت الكلام مطلقة أصلا ميسة تحرم مؤبد بتسع طلقات كله مستأنف يستأنف لما يوصل له 30 ما تصير. تظهر التمر مع رأي المشهور. المشهور يقول بأنه المطلقات التسع لا تحرم على سيد الخوي. ما تظهر الثمرة على رأي المشهور. تظهر الثمرة اللي قدر يطلق يزوج يطلق زوج, لأن على رأي المشهور الطلاق غير العدي التسع لا يجب التحريم. رأي المشهور سيد الخوي لا يقول يرى أنه لا يبرد التحريم. مسألة 1440. في هذه المسألة يشير المصنف إلى أن الرجوع إلى الزوجة في أثناء العدة من الأمور وإيش من الأمور الإيقاعية. وإيش خاصة من الأمور الإيقاعية؟ إحنا عندنا قسمين, عندنا إيقاعات وإنشائيات معاملات أو معاملات أصح. عندنا معاملة وإيقاع أو عقود وإيقاعات في الأصح. عندنا عقود وإيقاعات. العقود تتقوم بطرفين, إيجاب وقبول. الإيقاع يتقوم بطرف واحد. كما أن أصل الطلاق إيقاع. لو عقد طلاق إيقاع, ما تقول قبلت الطلاق زين, فالطلاق إيقاع. كذلك أيضا الرجوع في أثناء العدة إيقاع. فإذا الرجوع من الإيقاعيات. كيف يتحقق الرجوع؟ يقول يتحقق الرجوع عن طريق اللفظ مثلا, فيقول راجعتك رجعت إليك, فيتحقق الإيقاع عن طريق التلفظ. وكذلك أيضا يقع الرجوع عن طريق وش؟ عن طريق الفعل. فلو وطأها بقصد الرجوع وش؟ تحقق منه الرجوع. لو قبلها بقصد الرجوع تحقق منه الرجوع. الكلام يقع فعلا في تنقح مسألة الفعل. هل كل فعل يفعله الزوج لزوجته في أثناء العدة يحقق الرجوع كما لو نظر لها كما لو قبلها؟ قال الفقهاء يشترط شرطين. ركز, يشترط شرطين في الفعل. الشرط الأول لابد أن يكون هذا الفعل الذي صدر منه لا يصدر إلا من الزوج لزوجته, فالتقبيل لا يجوز لأجل من يقبل المرأة الأجنبية. صحيح؟ النظر بالشهوة لا يصح حالة ما يجوز يعني حكم شرعي. يعني لا يصدر شرعا التقبيل النظر بالشهوة, هذا مما لا يصح أن يصدر من غير وإيش؟ من غير الزوج. لكن لو سلم عليها من وراء القماش هل يقول هذا حق الرجوع؟ نقول لا, هذا فعل أعان يصدر من الزوج ومن غير الزوج, من حتى من الأجنبي. فلا بد أن يكون الفعل الصد من الزوج مما لا يصح ومما لا يجوز أن يقع عن طريق غير الزوج. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لا بد أن يكون حين كونه صدر منه الفعل أن يصدر منه الفعل بداعي الرجوع ويقصد من الفعل الرجوع. فلو نظر شهوة إلى زوجته بداعي الريبة من قصد الرجوع أصلا يتلذذ, أصلا ما كان قاصد الرجوع, لا يتحقق منه. لأنه ليش ما يتحقق منه؟ لأن الرجوع إيقاع يحتاج إلى قصد. مثل واحد لو طلق ما كان قصد الطلاق يهزل, هل يقع منه طلاق؟ لا. هنا أيضا الفعل الذي يصدر منك لما كان مثل مقام التلفظ لابد أن تكون قاصد, كما أنه في اللفظ لابد أن تكون قاصدا للرجوع, كذلك أيضا هنا لابد أن تكون قاصدا بالفعل الرجوع. وهذا في كل المعاملات. فلو أعطيت كتاب قال يصح أن يكون البيع عن طريق المعاطاة وبالفعل لا. فلو أعطيتك فعل لو أعطيتك الكتاب ولم أقصد بحين أعطائك البيع فيتحقق منه البيع. نعم, هناك فعل واحد فقط دلت بعض الروايات على أنه متى ما تحقق من الزوج رتب أثره, وهو الوطء. فلو صدر الوطء من الزوج إلى زوجته هذا الوطء محقق للرجوع. إلا أن هذا الكلام يحتاج إلى عمق في التطبيق نشير إليه, لأنه في توهم في هذا المطلب مثل في التطبيق. قال الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الإيقاعيات. فيصح إنشاؤه بالله، لا بد من إنشاء. إذا واحد راجعتك من باب الإخبار أو راجعت إليك من باب فقط الإخبار والحكاية ما يكفي، لا بد من أن يكون هنا التلفظ قاصدا للرجوع. فيصح إنشاؤه باللفظ مثل رجعت بك أو راجعت وراجعتك وأرجعتك إلى نكاح ونحو ذلك. وبالفعل كالتقبيل بشهوة كب شهوة جيدة. هذا هنا في بعض انبار أوضح المصادر، وإلا لو قبلها حتى بغير شهوتين قد يقال بأنه هذا التقبيل لازم اللمس، واللمس لا يصح إلى غير الزوج جيدا، حتى وإن كان أجمل جزء أن يلمس أجنبية. فلعله التقبيل بالشهوة من باب أبرز المصادر، يعني أوضح مصداق أنه يقول تقبيل. حتى التقبيل ما يكون ملازما ليش؟ للشهوة. كالتقبيل بشهوة ونحو ذلك مما لا يصح إلا للزوج. فمطلق التقبيل لا يصح إلا للزوج، صحيح؟ هل في مبارد أن هذا فرد غالب؟ كالتقبيل بالشهوة ونحو ذلك، وش اللي حنحو ذلك؟ اللامس وغيرها من الأمور مما لا يصح إلا للزوج، يعني لا يجوز إلا للزوج. ولا بد في تحقق المطلب مهم، ولا بد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده، من قصد الفعل، ويكون من قصد الفعل للرجوع، من قصد الرجوع يعني شيء من قصده، من قصد الرجوع. ولا بد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده، من قصد الرجوع. فلو وقع من الساهي أو بظن أنها غير مطلقة أو نحو ذلك لم يكن رجوعا. ليش؟ لأنه في الساهي زين ما قصد للرجوع بالفعل، وبظن أنها غير مطلقة قاصد للفعل، هذا قصد الفعل، قصد الوقع، لكن لم يكن قصد الفعل للرجوع، لأنه عندما وطأ غير المطلقة فهنا قصد للفعل، لكن لم يكن هناك قصد للرجوع بالفعل. هذا مهم، هاي الآن نتي للتعمق في المطلب أكثر. قصد الوطء لكن لم يقصد بالوطء الرجوع، لأنه وطأ غير المطلقة. ركز في المطلب، هاي المطلب رح نجي ندقق فيه أكثر، رح نبان العمال الحين أكثر للسؤال. خب، ولا بد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده. فلو وقع من الساهي أو بظن أنها غير مطلقة، فكها غير مطلقة فوطأها. أسألكم في هذا المثال، ألم يقصد الوطء؟ قصد الوطء لكن لم يقصد الوطء المحقق للرجوع، لأنه ظن بأنها غير مطلقة فوطأها، فكر زوجة الثانية جيد فوطأها، فهنا قصد الوطء لكن لم يقصد بالوطء الرجوع أو نحو ذلك لم يكن رجوعا. يقول نعم، الظاهر تحقق الرجوع بالوطء هنا مطلب حين، وإن لم يقصده به. وش المراد من هذا المطلب الأخير؟ هنا في احتمالين في العبارة. العبارة الواضحة الآن في الإجمال أن الوطء غير الأفعال الباقية، ففي الأفعال العادية يشترط فيها شرطين، يشترط فيها أن يكون هذا الفعل مما لا يصح إلا من الزوج، وأن يكون قاصدا بالفعل الرجوع. خب، ما هي خصوصية الوقت؟ ما هو مرادك من قولك الظاهر تحقق الرجوع الوقت وإن لم يقصده به؟ هنا في احتمالين. الاحتمال الأول أنه مجرد أن يقع الوقت في الخارج على المطلقة تحقق قهرا الرجوع. قصد الوقت أصلا أو لم يقصده، أو كان متعمدا للوقت لكن لم يقصد الرجوع، فيدخل فردين. مجرد وصرف حصول الوقت في الخارج موجب للرجوع، قصد أصل الوقت مثل كأصل نائم فوطى، ما يقصد أصل، أصلا لم يقصد الوقت، أصل الفعل ما قصده، لكن ما لو كان نائما أو كان غافل وطأ ما كان قاصد للفعل. هذا الفرد الأول. الفرد الثاني لا، قاصد للفعل لكنه لم يكن قاصدا بالفعل الرجوع. أنا بوطأ زوجتي لكن ما بقصد، أنا بقصد الزنا، ما أصلا ما بقصد بالرجوع بهذا الوقت، فقصد الفعل لكن لم يقصد الرجوع. أو مثال آخر كان يعتقد بأن هذه زوجته الثانية فكان قاص وطاءها كان قاصرا للوط لكن لم يقصد بالوط الرجوع لأنه كان معتقدا بأنها وش زوجته الثانية مو المطلقة. فالشخص الذي يطاء زوجته بظن أنها المطلقة هذا قاصد لأصل الفعل قاصد للوط لكن لم يقصد بالوط الرجوع. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني لا المراد أنه لم يقصده به لم يقصد بالوطء الرجوع أما القصد أصل الفعل هذا محفوظ لابد أن نقصد أصل الفعل. هذا احتمال ثاني يعني لابد لكي يتحقق الرجوع أن يقصد أصل الفعل. نعم الوطء له خصوصية أنه لو لم يقصد بالوطء الرجوع تحقق منه الرجوع في الخارج قهرا عليه. فلو قال أنا بطأ زوجتي بباب أنه زنا من بأرجع قل رجعت أو لم ترجع قصدت أو لم تقصد ما لم تقصد للفعل تحقق منك. مثلا يقول أنا ما توقعت أنها زوجتي توقعت أنها زوجة ثانية يقول أنت قصدت الفعل ما قصدت الفعل ما دام كنت قاصدا للفعل تحقق منك الرجوع. تظهر الثمرة في أين بين الاحتمالين؟ تظهر الثمرة في الشخص الذي وطأ زوجته ولم يقصد أصل الفعل كالنائم كالغافل والساهي. على الاحتمال الأول نقول حتى لو صدر الوط من النائم أو من الغافل أو من الساهي تحقق الرجوع لأنه مجرد تحقق الوط في الخارج وإن لم يقصد أصل الفعل هذا موجب للتحليل. لكن على الرأي الثاني على الاحتمال الثاني لا نقول هذا غافل وساهي أصلا أصل الفعل غير, غير, غير, غير مقصود فلا يتحقق به تحليل. وخصوصية الوط ما هو رفعنا يدنا عن قيد وإيش قصد الرجوع. واضح الآن احتمالين. ما هو مراد الشيخوي من هذه المسألة؟ هل هو وإن لم يقصده به يعني لم يقصد أصل الضوء لم يقصد يعني لم يقصد أصل الفعل أو لم يقصد بالفعل الرجوع؟ الظاهر من هذه العبارة بأنه لم يقصد بالفعل الرجوع أما أن أصل الفعل لابد أن يكون محفوظا. واضحة؟ الظاهر من هذه العبارة أنه خصوصية الواقع هو هذا أنه لو حصل وطء في الخارج وكان قاصدا لأصل الوطء لكن لم يقصد بالوطء الرجوع تحقق قهرا عليه الرجوع. مثلا لو كان وإيش لو كان يعتقد بأن هذه زوجته الثانية فوطأها فخرجت أنها وإيش المطلقة فنقول أنت ما دام تقصد أصل فعل الوطء وإن لم تقصد الرجوع تحقق منك وإيش تحقق منك الرجوع قهرا وصارت محللة. فلو صدر من الغافل والناسي والجاهل أو الغافل والناسي لا يحقق به الرجوع. لماذا؟ شو دقق في العبارة يقول رجع العبارة ولا بد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده من قصد الرجوع لا من قصد الفعل من قصد الرجوع. الآن فلو وقع من الساهي هذا من باب الساهي من باب الساهي بالتفاعل الدليل على الآن شو الأمثلة اللي يجيبها. فلو وقع من الساهي أو بظن أنها غير مطلقة أو نحو ذلك لم يكن رجوعا. لو كان المراد أنه لم يقصد الفعل ما نصح منه أنه يقول بظن أنها غير مطلقة لأنه قصد بالفعل الوقت لكن لم يقصد الرجوع بالوقت. واضحة القرينة هي القرينة الأولى. الآن الضمير لا بد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده قصد وإيش الآن قل بدوى أنا أقول قصد الرجوع تقول لي لا يمكن قصد الفعل. أقول لو كان المراد قصد الفعل ما يصح منه أن يأتي مثال أظن أنها غير مطلقة لأنه قاصد للفعل فيها غير أنه لم يقصد بالفعل الرجوع. واضح القرين لما واضح كده إنكم آية قرين ثانية أو نحو ذلك لم يكن رجوع. نعم الظاهر تحقق الرجوع بالوط وإن لم يقصده به يعني وإن لم يقصد الرجوع بالوط أقوال حلا وإن لم يقصده به وش يقصده به وإن لم يقصد الرجوع بالوط هذا أبعد أوضح. لا شيخ محمد بس الرجوع غير واضح المقصود بالضمير الرجوع لكن بس بنفس الوط هل شيخنا ركز. قد يكون هو الآن يأتي بحكم جديد يقول بالنسبة للرجوع إحنا مسألين يا شيخنا أنه وإذا يحصل به الرجوع. لكن قد يكون هو دخل تكلم في السابق عن السامي والله. لكن يقول الآن حتى لو كان هذا الوقت صادر من شخص سامن أو آمن زين أيضا يصح. لا لو كان المراد لو شوف القرين الأخيرة نعم لو كان المراد بأنه يكفي عدم قصد الفعل ما يقول كذي يقول هكذا يقول نعم الظاهر وتحقق الرجوع بالوقت وأن لم يقصده بس وأن لم يقصد الوقت مو أن لم يقصده به يعني وأن لم يقصد الرجوع بالوقت فالمدار على وش المدار على عدم قصد الرجوع بالوقت بس احنا يعني فاجئ الخير الاول هو قصد الرجوع نعم قصد الفعل نعم الان بالنسبه لقصد الرجوع هذا يعني لو كان في لو كان يقول لو وان لم يعني لو كان يريد ايضا المعنى الثاني يقول وان لم يقصد اصلا وان لم يقصده اصلا مو وان لم يقصده به وان لم يقصده يعني وان لم يقصد اصلا الفعل مو وان لم يقصده به يعني لم يقصد الرجوع به هذا الفرد اخفى فرد فلو كان هذا الفرد لا تقوله هذا الفرد اخفى من هذا الفرد المفروض تذكره تصور القرينة الأكبر بالساهي يعني عطف هذا نعم الله عطفه على الساهي الساهي ما يقصد الفعل بس أنت في الموضوع بس المدار على وش المدار على أنه لم يقصد بالفعل الرجوع أما الذي لم يقصد الفعل أصلا بقى واضح فيه كلام الساهي كلامها عن الساهي أصلا لم يقصد الفعل أصلا الفعل ما قصده فالذي لم يقصد الفعل من باب أولى أنه لم يقصد بالفعل الرجوع إيه بس الفعل وضع عنه تأمل في العبارة أكثر. ندخلها لكم هذه. تحتاج إلى يعني تأمل. بعدين أفضل أنه يصير الوقت ياخذ الوقت. خذوا هذا المعلومة تفكروا فيها شو اللي استظهرناه صح أو خطأ. شوفوا. خب. مسألة 1441. خب. يقول لا يجب الإشهاد في الرجوع. فيصح بدونه. واضح. ماكو دليل على شرطية الإشهاد إذا شخص أراد أن يرجع لابد أن يأتي بالشاهدين يقول تعالوا يا شاهدين كما أنه في الطلاق يشترط السماع للإسماع كذلك أيضا في الإشهاد في الرجوع يشترط السماع للإسماع نقول لا ما يحتاج إلى شهادة لا يجب الإشهاد في الرجوع فيصح الإشهاد بدونه وإن كان الإشهاد أفضل ليش؟ حق خروجا عن إشكال مسألة التنازع وبعد ذلك قد يصير عن تنازع الرجل يقول رجعت في العدة المرأة تقول لا ما أرجع في العدة فغلقا لهذا الباب وإيش الشهادة أفضل أنا أسألكم سؤال بحثوا عنه كثرة الأسئلة سألناها كيف على السؤال سألناكم سؤال يوم لا ما سألناكم بجاوبنا عن سؤالين قلنا الفرق بين المراهق والمميز وإيش ضابط المميز جاوبناه عارفينهم إذن الحين سؤال الأفضل هل هذه فتوى واحتياط استحبابي او ايش هذه افضل وش افضل دي هل تدل هنا على الاحتياط الاستحبابي او تدل على يعني هل هو او فتوى بالاستحباب افضل يعني فتوى بالاستحباب او احتياط استحباب اصلا لا هو يا فتوى ولا احتياط استحبابي من وين هالمعلومه خب اي ما بش معنى اللي تاتي به تاتي من الاحتياط الاستحبابي ها ما في فرق ما في احتمال ثالث تميز بالقرآن ها أنا شوف شفنا رأي ثالث في رأي ثالث لا هي استحباب ولا احتياط استحبابي رجحان عقلي رجحان عقلي فأنا أعطيتكم بعد احتمال ثالث أفضل ينبغي أو حتى إذا ينبغي نقول أفضل أفضل يعني رجحان عقلي إن هل هناك دليل على هني إنه يستحب الإشهاد أو في فتوى أو في قول باحتياط الاستحباب يعني هناك قول مشهور يقول بوجوب بوجوب هل هناك قول بالمشهور أو في توهم الوجوب لكي يقول أفضل أن احتياط استحبابي أو هو صرف رجحان عقلي يسد باب النزاع احتمالات ثلاث خب أنت الآن بعرف حتى يقول أفضل بعند جملة سجعلوها بعند جوابها مو كلها نسأل بدون أجوبة لا هذه أفضل شنو تدول احتمالات ثلاثة قلنا يمكن واحد احتمال رابع ما أدري. الحين. الآن لو طلقها يعني بالنسبة للرجوع حريف يقول هذا على ما. لا ما يجوز إيقاعيات من إيقاعيات لا إيقاعيات من طرف واحد من طرف الزوج نقول. ما قلنا من الإيقاعيات ليس من العقود. يقول ويصح فيه التوكيد يعني يصح في الإشهادة في الرجوع تفضل ويصح في الرجوع التوكيد مو لابد أنه يقوم بعملية الرجوع. يقول لوكيله وكلتك في إرجاء زوجتي، فيأتي الوكيل ويقول المرأة رجعتك إلى موكلي، لا يشتغل فيه مباشرة. ويصح في الرجوع التوكيل، مو في الإشهار، في الرجوع. ويصح في الرجوع التوكيل، فإذا قال الوكيل أرجعتك إلى نكاح موكلي أو رجعت بك قاصدا ذلك، يعني قاصدا وإيش أنه يرجع إلى موكله، صح ذلك، لأن ماكو دليل على أنها هذه من الإيق، هذا من الأمور التي يشترط فيها المباشرة. كل ما هي ضابط في الوكالة، كل ما ورد لم يأتي دليل على اشتراط المباشرة فصح الوكالة. فالذي يقول لا يصح الوكالة يحتاج إلى دليل أنه يشترط فيها مباشرة، مثل العبادة الصلاة، توكل واحد في الصلاة عنك ما يصح، لأنها يشترط فيها مباشرة. الحج كذا من أمور بعض الأمور العبادية. مسألة 1442، يقبل قول المرأة في انقضاء العدة. هذا الدليل دال على أنه من الأمور التي تقبل كلام المرأة بدون يمين ولا شكل ذلك، أنه يقبل قول المرأة في انقضاء العدة، تقول انقضت عدتي. انقضاء العدة في وين؟ انقضاء العدة سيأتينا، طارة تكون بالأطهار أو طارة بالشهور، جيد؟ فيقبل كلامها في كليهما. يقول يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض، هذا التعبير بالحيض لا يخلو من مسامحة، لأن العدة لا تنتهي بالحيض، تنتهي بالطهر، لكن الحيض مقدمة للطهر. سيأتينا أنه ثلاثة قروء، القرء المراد منه هو الطهر، فيه مين القرء من المعاني المشتركة بين الطهر والحيض كما درستم في المنطق، زين، لكن المراد منه في الآية ببركة تفسير أهل البيت سلام الله عليهم بالرواية، المراد من القرء واش ثلاثة أطهار، سيأتينا أنه هو ثمرة لو قلنا ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيضات، هنا بالحيض من باب المسامحة أو بالشهور. سيأتينا أنه بعض الأحيان المرأة عدتها بالشهور، كالمرأة التي وإيش المرأة المسترابة، أو المرأة التي لا تحيض وفي سن من لا تحيض وفي سن من تحيض لا تحيض بالحيض وبالشهور. فيقبل قول المرأة في العدة، ويقبل قول الرجل في الطلاق، يعني في وقوع الطلاق، يقصد في أصل وقوع الطلاق، يقبل عبارة في مهمة، ويقبل قول الرجل في الطلاق يعني في أصل وقوع الطلاق حتى بعد انقضاء العدة. كيف؟ الآن شخصان طلق زوجته، بناء على وقوع الطلاق انتهت العدة 5 أشهر مثلا، فيقول قد أوقعت الطلاق قبل 5 أشهر والآن جت 5 أشهر وانتهت العدة، لكي لا يقبل قول المرأة في العدة يقول انتظر، لو قال طلقت أمس زين انتظر المرأة ما تقول خلصت العدة يمكن تقص علينا إذا صاحبة حيض، سيد لا، هو يقول أنا ينتظر قبل 5 أشهر، أنا أوقعت الطلاق من قبل 5 أشهر وهذه المرأة بالشهور وانتهت الشهور وقع الطلاق وكل شيء ماكو بعد، الزوجة الخامسة الرابعة يعني الزوجة الأربعة، فيصح أن يقبل، فلو قال كذلك يقبل قوله بوقوع الطلاق وإن كان قوله بعد انتهاء العدة، لأنه قد يقال بأنه القدر المتيقن من قبول قول الزوج أنه لما يقول مرتب آثار العدة بعد ذلك، أما أنه لو قال قد أوقعت الطلاق والمفروض لو قبلنا قوله قد انتهت العدة قد فيه التهمة فلا يقبل قوله، يقول لا حتى مع احتمال هذا التهمة يقبل قوله لأن الأمر الطلاق بيده. عندنا قاعدة تقول من ملك شيئا ملك الإقرار به، من ملك شيئا غير هي قاعدة الإقرار، هي قاعدة ثانية، من ملك شيئا ملك الإقرار به، والزوج هو مالك للطلاق فهو مالك للإقرار بالطلاق، فقد أقر على نفسه بأنه قد وقع الطلاق فيقبل من غايته بأنه إقراره على نفسه حجة لا على غيره كما بين. يقول ويقبل قول الرجل في وقوع الطلاق حتى بعد انقضاء العدة بالنسبة، ها يون يقبل بالنسبة إلى أصل الطلاق وعدم الحق له على زوجته، أقر على نفسه ما له حق على زوجته أن تطأها لأنه قد أقرت عرف أنه وقع الطلاق وانتهت المدة بعد انتهاء المدة. خب أما بالنسبة إلى حقوق الزوجة كمطالبته النفقة للأيام السابقة، لأنه خصيف الطلاق بأن تظهر الثمرة، في الطلاق الراجعي قد ما تظهر ثمر كثير. في الطلاق البائن يقول أنا طلق كان مسافر مثلا زوجته قالت له أنت الآن لم تصرف علي لمدة شهر فأطالبك بالنفقة لمدة شهر كما قلنا في بحث النكاح، لأن النفقة من الديون على الزوج. فأصلا طلقتك من قبل شهر فلا تملك علي شيئا وليست علي دين. فنقول ها أصل الطلاق يقبل كلامك، فوقع الطلاق فليس لك حق أن تواقعها بعد ذلك، لكن وش تلزم بالنفقة لأن هذا أقريت على إقرار العقلاء على أنفسهم، مو لأنفسهم نافذ، على نفسك نافذ، مو الشيء الذي هو في صالحك نافذ. واضح؟ فيفكك بين الإقرارين كما ذكرنا في أبحاث سابقة أنه يمكن التفكيك بين الإقرارات كمطالبتها النفقة للأيام السابقة خب على إخباره بالطلاق فلا يقبل قوله على الأظهار. نعم إلا بالبينة، لو جاب بينة فما في إشكال، كلام نحن بدون بينة يعني الطلاق يكون واقعا ولكن لا يستحق أنه فقط في أيام السابقة. نعم نقول الطلاق وقع ظاهرا في حقك، نلزمك أنك أنت أوقعت الطلاق وظاهرا بينه وبين الله شرعا رتب آثار الظاهر فنقبل كلامك خب. ولا يقال أنه ما دام وقع الطلاق إذا ما استحق النفقة، نقول لا، الشرع يفكك بين اللوازم فيقول من جهتك وقع الطلاق فكل شيء عليك لصالح مناطك إياه فليس لك حق أن ترجع لها إذا كانت بينون بائن، لكن ما تقول أما النفقة هي إقرار في حق غير، أنت تقول بأني أنا أقر بأنه ما استحق النفقة كأن هذا إقرار وإيش لا يقبل. ها اي دائما الاقرار شيء كل واحد له اهداف، يعني بزوجة خامسة بكذا. خب 1443 يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج واخباره به، يعني واخبار الزوج بالرجوع. شخص في اثناء العدة انتهت العدة قال أصلا أنا رجعت في العدة، ولا يشترط لإعلام الزوجة عند الرجوع، فقال رجعت في العدة فيقبل قوله ما يقبل قوله؟ قالوا يقبل قوله لأن الرجوع بيده. هذا مثال أوضح. في أثناء العدة سؤال هل رجعت؟ يقول رجعت أنا أصلا من زمان رجعت. خب نقول نفس رجوعك نفس الآن اعترافك بأنك رجعت هذا رجوع، هذا رجوع وإن كنت كاذبا في الواقع، حتى وإن كنت كاذبا في إقبال أنك رجعت نفس هذا إقرار منك بأنك قد رجعت، فواش فيلزم حينئذ أنه تحقق منهن أو ملزم أنه لا تحقق منهن الرجوع حتى لو كان كاذبا أصلا لأنه بقوله كذا يكفي الرجوع فالأمر بيده. واضح الفكرة؟ يقول يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج وإخباره بالرجوع، هذا إذا كان في أثناء العدة. ليش يقبل وإن كان كاذب؟ لأن نفس هذه دعوة هذه رجوع، نفس قولي رجعت هذه رجوع، نفس إخباره بأني أنا رجعت هذا نفس رجوع. لا إخبار في مقام الإخبار مو قصد الهزل، كلامنا في مراد الجدي أنه قاعد يخبر حتى وإن كان كاذبا فإنه يقبل لأن هذا نفس كلام الرجوع، هذا كلام رجعت رجوع في أثناء العدة لأنه أما بعد انقضاء العدة إذا أخبر بالرجعة سابقا في العدة فلا يقبل إلا بالبينة. واضح له عبارة هذا لما تزول في الكرة رجع له أما لما في خبر إنكار لازم بينة، يعني لازم في دعوة في لازم نزاع. نعم لازم نزاع بين الطرفين. أما إذا هو قبل نقول الحق لا يعدوهما إذا كان توافق، إحنا أخذنا مسألة سابقة ما يحتاج إشهاد على أصل الزوجية فالله عن الرجوع ما يحتاج إلى الحق لا يعدوهما، ما قل إذا انتهينا ما نفتح محكمة بينا يعني قضاء يعني دعاوى. يقول أما بعد انقضاء العدة إذا أخبر برجعة سابقة أصلا أنا رجعت، يقول أنت خرجت خلصت العدة، يقول أصلا رجعت أنا من قبل أسبوع ضعيفها يسألها ويقول لها رجع خلصت العدة، يقول خلصت العدة تراها، يقول أصلا رجعت أنا من أسبوع. خب إذا كذب حرام عليه. خب أما بعد انقضاء العدة إذا أخبر قضاء الله ظاهر ها قضاء ظاهر أما بعد انقضاء العدة إذا أخبر برجعة سابقا في العدة فلا يقبل إلا بالبينة، يعني هو الشاهدين عدلين وفي قبول شهادة شاهد من بين أنظار. فالسيد هو داخل شخصا يقول داخل الرأي بالنسبة لدينا أنه لا يشترط أن تكون البنوة لكن من نفس الأفكار من السيد هو لا يشترط أن تكون هي شاهدة عادية، وأنما كل ما يعاد في نظر العقلاء مرجح يكون هذه البينة ليست في باب القضاء، هذه البينة في باب الروايات أو في التعارض، وقعها في باب التعارض بين الأخبار أو التعارض بين القولين دعويين. عندنا دعويين، هي بينة بغير الاصطلاح، البينة لها عدة استعمالات. البينة في مقام التعارض في مثلا في الروايات، كيف نرجح رواية رواية التعارض؟ يقول بالبينة. أو شيء بينة يعني مطلق المزية والمرجح. أما البينة المراد منها هنا في باب القضاء التي هي موجب شاهدين عدلين في هذا المورد، لو في مورد أخرى جيب مورد أفضل أحسن. هنا بينا شاهدين عدلين، ما يكون البينة بشكل عام في الفرق الأصل فيها شاهدين عدلين، ما غير ذلك يفضل عدلين. نعم، يعني غير شاهدين عدلين. نعم، سيأتيكم باب القضاء أنه باب الشهادات، أو أصح باب الشهادات، يعني أنه الأصل الأولي الأصل الأولي في البينة أن يأتي شاهدين عدلين. هل تكفي شهادة عدل ويمين؟ هل يكفي أربع شهادات نساء؟ هذا وش يحتاج إلى أدلة خاصة في موارد خاصة تأتيكم ضوابطها في باب الشهادات. هذا كله في بحث الضوابط هناك، ما يكفى فيه يمين كذا في باب الشهادات. فهنا لا يقبل إلا بالبينة. وفي قبول شهادة شاهد ويمين الزوج إشكال. ليش إشكال؟ احتاط وجوبي بعدم القبول، لأن هناك قول أن بعض الفقهاء بأنه في مثل هذا الموارد يقبل شهادة واحدة ويمين الزوج. تأتيكم في باب الشهادات أحتمال موسع في المطلب أنه في بعض الموارد ضوابط، في بعض الموارد تكفي الشهادة واليمين، محتاج الشاهدين واليمين تقوم مقام الشهادة. في كون مثل هذا الموارد تحت الضابطة احتياط وجوبي. خذ وكذا بشهادة شاهد وامرأتين. هذا هذه النصوص خاصة في باب الطلاق، ولهذا السيخوي يقبلها، يقول وإن كان الأظهر في الثاني قبول، لأنه وجود نصوص خاصة في باب الطلاق أنه تكفي في شهادة رجل وامرأتين، فهناك دليل خاص واضح. أما لو لم يوجد هذا الدليل ما نقبله. في الطلاق في مسألة صدق، في مسألة الرجوع، مسألة الرجوع لا، في مسألة الرجوع في رواية خاصة في المقام مذكورة ذاكرينها في مسألة الشهادة وامرأتين، مسألة 1444.